إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا سبحانه جل في علاه، الكلام الذي وصفه ربنا جل في علاه بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اتفقنا على أننا لن نترك جزء عام حتى ننتهي من تفسيره، لأنه في متناول الجميع. يعني ممكن نقول المسألة فيها إجماع أن الكل يحفظ جزء عام، ومع ذلك لما سألنا ما وجدنا أحد أجابنا. الكل يحفظ جزء عام ولا؟ طيب، اليوم إن شاء الله مع سورة المسد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة كما ترى أنها يدور الكلام فيها على هلاك عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أخص الناس نسبا له. سورة المسد، هذه السورة مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة. وهذه السورة العظيمة الجليلة في كتابنا العزيز، هذه السورة لها أسماء: سورة المسد، وسورة تبت، وسورة اللهب، كلها تدور حول هذا الأمر الذي فيه عاقبة أبي لهب كما سنبين. سبب نزول هذه السورة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم مؤتسيا مؤتمرا بأمر الله جل في علاه، يسمع سامعا مطيعا لربه جل في علاه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام على الصفا فنادى: يا صباحا، ونادى بطون قريش، فأتوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ينذرهم ويخطب فيهم ويبين لهم العاقبة الوخيمة من الشرك. فخطب فيهم وقال: أرأيتم إن أخبرتكم بأن جيشا قد التف حول المدينة، أو قال: جيشا مصبحكم وممسيكم، أتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. أي نصدقك؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب قبحه الله، فقام أبو لهب قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قال: تبا لك، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال: تبا لك، فأنزل الله جل في علاه في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب اسمه عبد العزة، وهذا كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أخ لأبيه، فكان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز كان يذهب يدعو الناس إلى الله جل في علاه، ويدعو الناس إلى الدخول في دين الله جل في علاه، ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يأتي خلفه، هو كذل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي خلفه ويقول: لا تصدقوه، هو كاذب، هذا صابئ، هذا كاذب، يدعي هذا على ابن أخيه. الراوي يقول: فكانوا يسألونني، أو بعضهم كان يقول فيسألونه: من هذا؟ فيقول: هذا محمد يدعي النبوة. ومن هذا؟ يقول: هذا عمه يدعي أنه كاذب. نعوذ بالله من الخزدان. الغرض المقصود: بلغ الأذى مبلغه من هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت العاقبة في الدنيا ببشارة السوء أن له نارا تلظى كما قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. أما هذا سبب نزول هذه الآية. أبو لهب كما قلت اسمه عبد العزة، وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. واللطيفة في الآيات قال: تبت يد عبد العزة، لا قال: تبت يد أبي لهب. فهذه تجعلنا نقف لما لم يسميه، دكناه. والمشهور في اللغة أن الكنية إذا نديت أحد بكنيته فأنت تعظمه وتبجله، ولها وجه آخر في اللغة. نقول هو كناه للتحقير والتقليل من شأنه، إن هي تأتي بمعنى التعظيم والتبجيل وتأتي بمعنى التحقير. فهنا يكنيه الله جل وعلا بمعنى التحقير. والعلماء لهم أوجه في الإجابة على ذلك، قالوا: لكن المشهور من اللغة أنك إذا تكلمت عن أحد بالكنية فأنت تعظمه. فالوجه الأول أن الله جل وعلا عدل، إذا صح التعبير، عن تسميته، لأن تسميته فيها الشرك. عبد العزة، والعزة كان اسم لصنم يعبدونه من دون الله جل في علاه، فهذا شرك، فلذلك لم يسمى في القرآن. والأمر الثاني هو أنه أراد تحقيره، أراد تبين مكانته الدنية وليست العلية. فهذه أوجه لما أن الله جل وعلا كناه ولم يأتي باسمه. الوجه الثالث وهو معتبر أيضا هو أنه قد اشتهرت كنيته، اشتهر بالكنية ولم يشتهر باسمه، لذلك حتى يكون معروفا بين الناس بأن هذه عاقبة هذا العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم: تبت يد أبي لهب وتب. إلى التفسير، قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب. تبت يعني خابت وخسرت، هلكت. التباب هو الهلاك، وما كيد فرعون إلا في تباب، في هلاك. التباب هو الهلاك، فتبت يعني هلكت، خابت وخسرت. والمقصود هنا خاب وخسر وهلك، وهلك في الدنيا وفي الآخرة. والعرب، هذا أسلوب من أساليب العرب، ما أحد يقول مجاز، هذا من أساليب العرب، أنهم دائما يعبرون عن الكل بالجزء. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب ما كسبت ألسن الناس، هيظهر بها الفساد ولا ما يظهر؟ أجيبوا يا إخوة. إذا المعنى أنه أصلا المسألة أنه يعبر عن الكل بالجزء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تبت يد أبي لهب يعني خاب وخسر وهلك، وضل عمله وضل سعيه، لأنه قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ربه جل في علاه. تبت يد أبي لهب وتب، هنا دعاء في الجزء الأول. تبت يد أبي لهب، كأن الله جل وعلا يدعو عليه، دعاء من الله جل في علاه عليه. تبت يعني هلك، هلك هلك أبو لهب وقد هلك. ففي الثانية خبر، فالأولى دعاء، والدعاء متحقق لو من النبي صلى الله عليه وسلم فهو متحقق. فالأولى دعاء وهو متحقق، وقد تحقق بالخبر. قال: تبت يد أبي لهب، ثم جاء بإيش؟ بالجزاء، جاء بالخبر وتب. كأن تقول: أهلكه الله وقد هلك، أو تقول: أصلحه الله وقد صلح، أربحه الله وقد ربح. فأنت أولا تدعو وبعد ذلك تبين أن هذا الدعاء قد تحقق. تبت يد أبي لهب وتب يعني قد هلك. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه دلالة واضحة جدا وفاضحة أيضا لكل من يرتكز على جاه أو سلطان أو مال أو ولد أو عزوة. فإن الله جل وعلا يبين أنه لا أنساب يوم القيامة، لا مال يدافع يوم القيامة، لا ولد يدافع يوم القيامة. وهذا في غير ما آية يبين الله جل في علاه أن الإنسان سيأتيه وحيدا فريدا يسأل عن عمله فقط. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لو افتدى بكل كنوز الأرض ما تقبل الله منه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يأتي بالعبد يوم القيامة من أهل النيران، فيقول الله جل في علاه: لو أن لك ما في الأرض، ما ملء السماوات والأرض ذهبا، أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ قال: بلى، نعم أفعل ذلك. فقال الله جل في علاه: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإن المال والحسب والنسب لا ينافحون عن المرء يوم القيامة. قد قال الله تعالى عن صفيه وخليله وأكرم الخلق عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال، لا ما يمكن أن ينفعه المال ولا البنون عند الله جل في علاه. يأتي المرء بعمله يحاسب على العمل. ولذلك قال بعض العلماء: يأتي أو تأتي المرأة يوم القيامة فتنظر إلى ابنها فتقول: أي بني، ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أحتاج إلى حسن، فيقول: إليك عني فإني أحوج إليها منك. فانظر ما يمكن للإنسان أن ينتفع بولد ولا بغير الولد ولا بحسب ولا بنسب ولا بمال إلا من تقرب إلى الله بالولد أو بالمال أو بالحسب والجاه، كأن بدل وجهه لينفع الناس أو استخدم ماله وسلط الحكم عليه ليهلكه في رضا الله جل في علاه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، أو عمل بجاهه وسلطانه لينفع المسلمين، فهذا الرابح عند ربه جل في علاه. ولذلك هذه الآية مرعبة لأصحاب الوجهات، مرعبة لأصحاب الأموال، مرعبة للسلاطين الذين لا يستخدمون ذلك في رضا الله جل في علاه. ولهم أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، وهو يسلط الحكمة على المال فينفقها في سبيل الله جل في علاه، قال: فهذا بأرفع المقامات أو أعلى المنازل عند الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. روي عن ابن مسعود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإيمان وكان يعاديه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، قبحه الله من رجل، فلما كان يعاديه قال: لو كان ما يقول ابن أخي حقا لأفتدين بأولادي وأموالي يوم القيامة. فأنزل الله جل في علاه: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب، ما هو الكسب؟ هل العمل، هل الحسنات والسيئات؟ قال ابن عباس، وهذا أولى ما نفسر به، قال ابن عباس وهو قول عائشة كما روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس وإلى عائشة، أنهما قال: وما كسب، يعني ولده. وهذا يعضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه. فلذلك فسرها بقوله تعالى: ما أغنى عنه ماله. ودائما ما ترى كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه بين المال وبينه البنين، المال والبنون، المال والأولاد، فقال: وما كسب، يعني الولد، فإن الولد من كسب الإنسان، فما يغني عنه ماله ولا يغني عنه ولده كما سنبين. وأولاد أبي لهب كانوا ثلاثة وقيل أربعة، على أن لهب هذا ابن له، والصحيح هذه الكنية يكنونه أبا لهب، هذه الكنية لإشراقة وجهه، كان يعني بياضه شديد بحمرة، فلذلك كنية بهذه الكنية. كان له ثلاثة على الراجح من الولد: عتبة، وأعتقد معتب، وعتيبة. عتيبة الثالث هذا عليه ما يستحق، هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأول والثالث تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه ونشر الدعوة وقام أبو لهب يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد على أولادي لتطليق بنات محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان فعلوا ذلك، لكن بفضل الله الأول والثاني قد أسلم ومات في غزوة أعتقد حنين، فأسلم بفضل الله. أما الثالث فهذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كفرت بك، وقال: كفرت بالنجم وما هوى. ثم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأداه في الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فأبو لهب رعب، فزع قلبه، لأنه يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فخرج إلى الشام إلا وجاء أسد، وهذا دلالة أن أسد يطلق عليه كلب، إلا وقد جاء أسد يبحث عنه في يعني نام وسط الناس يبحث عنه يشتمه حتى أخرجه وقتله، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أولادي هؤلاء هم أولاده. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه جلس في أبناء أبنائه، أبناء أبي لهب، وهم يتخاصمون، فقام يفض النزاع بينهم فدفعوه وكان قد عمي بصره، فوقع فقال يعني بعدما سبهم قال يعني: خلوا بيني وبينهم، أو قال: ادفعوا عني هؤلاء الكسب. ويؤول الآية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أولاد أبي لهب. فالصحيح في تفسير الآية: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده، ولو افتدى بهؤلاء يوم القيامة لا يقبل منه. ولذلك قد جزم الله وقطع لنا النزاع وقال بعدها: سيصلى نارا ذات لهب. يبقى لا يغنى عنه ماله ولا يغنى عنه ولده. ثم المآل الوخيم العظيم: سيصلى نارا. ثم وصف الله هذه النار وصفا قويا رادعا زاجرا حتى تهيب القلوب من هذه النار: نارا ذات لهب، لهيب وإحراق وشدة. يصفها الله جل في علاه في أكثر في غير ما موضع يبين كيف أن هذه النار تشتد على أهلها، عندما قال: وإذا ألقوا من إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة. فهي نار تلظى، نار محرقة شديدة، وهذه يبينها ربنا جل في علاه حتى يرتدع من يسمع لهذه الآيات حتى يجل القلب أو يخاف القلب أو يرتجف القلب من قوة هذه النار، لا سيما إذا كان يستحضر وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار كما في الصحيح وهو يقول هذه النار لها 70,000 زمام، أو قال 70 زمام، لكل زمام يجره 70,000 ملك. هذه فيها دلالة على شدة هذه النار، وأيضا